انتقل بعد ذلك إلى السورة الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ابن عباس يقول إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن الحواميم، ولباب القرآن الحواميم. وقال مسعر المقدام كما يقال لهن العرائس، كما يقال لهن العرائس. وهذا كله رواه أبو عبيد بن القسام في كتاب فضائل القرآن عن ابن عباس وعن غيره. وقال ابن مسعود إذا وقعت في الحواميم فقد وقعت في روضات أتأنق، إذا وقعت في الحواميم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن، أتأنق فيهن. صراحة فيها ما فيها من ذكر من ذكر الجنة والنار، وذكر حال الفريقين من وحد الله ومن أشرك بالله، وذكر أسماء الله الحسنى وصفات العلا، وذكر صفات الربوبية لله جل في علاه. فقد حوت كل ما يعلو به الإيمان، وكل ما تتصند الهمم إلى عبادة الرحمن وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم. قال حميم، حميم هنا الحروف المقطعة جاءت مرة ثانية لنبين ما فيها، بأن هذه الحروف يعني اختلف فيها العلماء اختلافا عظيما في تفسيرها. والحق أن نقول هذه الحروف، والله تعالى يقيم الحجة على هؤلاء الكفرة الفجرة، بأن هذا القرآن نزل بلسانكم وبما تفقهون، وأنتم من فصحاء الناس وبلغاء الناس، والقرآن مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها، ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بآية، أن تستطيعوا أن تأتوا بمثله، ولم تستطيعوا أن تأتوا بعشر سور منه ولا بآية، ولا تستطيعون كما قلنا أن تأتوا بمثل آية. ولذلك لما كذبوا بهتانا وزورا وقالوا أنه قول بشر، توعدهم الله أيام التوعد، عندما قال قال عنه أنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا لسحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدرك ما سقر. لواحة البشر، آية 19. قال حميم، هناك في فضلها روى أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم الليلة فقولوا حميم لا ينصرون، يعني اقرأها. قال الله تعالى حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. بينا هذا الكلام قبل ذلك، إذا وجدت أنزل ينزل تنزيل، هذه أولا تثبت بها علو الله جل في علاه، لأن النزول لا يكون إلا من علو، كما قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أي تنزيل هذا الكتاب، تنزيل هذا الكتاب من الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، هو القرآن من الله، من له العزة والقدرة والعلم، لا يرام جلابه ولا يخفى عليه الذر، وإن يعني ولا تختلف عليه اللغات ولا تختلط عليه الأصوات، سبحانه جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأن الله جل في علاه يرى يسمع دبيب النملة السوداء على صخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ ساقها، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في وعره ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، هو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تنزيل الكتاب، والكتاب هذا هو كتاب العز والتمكين، وكتاب السعادة والسرور، وكتاب إزالة الهم والغم عن المؤمنين. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. تنزيل الكتاب من الله، من الله العزيز العليم، هذه الصفة، والعليم أيضا صفة. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، العزيز الذي كانت له العزة ومطلق العزة والعزة المطلقة، فعز فانتصر، عز فغلب، عز فقهر سبحانه جل في علاه، وهو عزيز لا يراب سبحانه، ولا يستطيع أحد أن يصل إلى كنه صفات الله جل وعلا بفكرة سبحانه، له مقاليد السماوات والأرض. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، العليم هنا من الأهمية بمكان، العليم هنا من الأهمية بمكان. أردت منكم أن تأتوا لي بفوائد ختام الآية باسم الله العليم الذي يتضمن صفة العلم. أريد فوائد من ذلك، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. أريد فوائد، بعض الفوائد التي تؤخذ من ختم الآية. احنا قلنا قبل ذلك أن كان لك ذوق في فهم القرآن فتتبع ختام الآيات بالأسماء الله جل في علاه لتعلم أن الله تعالى يحثك ويستنهضك يستنهض همتك أن تتعبد له بأسماء الحسنى وصفات العلى. نعم نعم أردت الإجابة، أنتظر. العليم بالبشر العليم ما يصل به البشر، فأنزل الكتاب على خير رسول. جزاك الله خيرا. النادى تقول تمام العز والتمكين والنص لا يكون إلا بالعلم لأن الله يحب أن يرى أثار أسماء. ممتاز ممتاز يا ندى، جيد جيد. عليم بما يصلح العباد، يصلح العباد فأنزل لهم الكتاب الذي فيه عزهم وتمكينهم. جيد. الله أنزل الكتاب على الذي حوى كل ما يصلح العباد من شره، هل يعلم الخلق ورد الخليف شرعه كله وفق حكمته وعلمه. ممتاز ممتازين ممتازين، إجابة جيدة جدا. وطبعا لها طبعا مثل ما قالوا بالضبط كما قال الإخوة، لا أتعدى ما ولا أتجاوز ما قالوه الإخوة الأفاضل الأماجد، لكن لنا نظرات أخرى في هذا الباب. هو قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، أولا عليم بمن أنزل عليه الكتاب ويعلم بأنه المحل القابل لذلك، لأنهم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. ولذلك لما قالوا على الفقراء المساكين والمساكين من المؤمنين قالوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. لذلك قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإنه يعلم أنه المحل القابل. لذلك قال لكم أنزلت عليه الكتاب لأنه الحق بأن ينزل عليه الكتاب، وهو الذي يستحق، هو محل قابل لتشريفه بهذه الرسالة. هذا أول شيء. والأمر الثاني أنزلت الكتاب وأعلم من يقبله ومن يرده، وأنزلت الكتاب بعلمه فوضعت له الأحكام التي يصلح بها البشر وتصلح به الدنيا بأسرها لعلمي بما يصلح وما مما يفسد. وهذا دلالة واضحة جدا على هذا الباب، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وهنا عزيز أيضا فيها العزيز، يعني بالاسم هذا العزيز ختم به أيضا ليبين لك أن القهر والقوة والجبروت والقدرة لله جل في علاه. وهذا دلالة واضحة جدا الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، هؤلاء وصفوا الله بالنقص في هذا. الله تعالى يصف نفسه بالقوة والقدرة والكمال، لذلك أنزل كلامه على عباده وحيا سبحانه جل في علاه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. هذا عجيب جدا، في آيات كثيرة جدا نقول أن الله غفور رحيم، هنا قال غافر، غافر اسم فاعل، هنا الآن غافر الذنب. هذا عجيب جدا، يعني ما كان الأنسب بعدما بين علمه ونوع حاط كل شيء علمه وأراد أن يبشر المؤمنين يقول غفور، بل هنا قال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. يعني ما لفت في ذلك أيضا، مع أنه كما قلنا ولو قراءة تفسيرية الناس أحوج ما يكونون إلى المغفرة التي تأتي بعد المغفرة والمغفرة التي تأتي بعد المغفرة، ولم يستخدم اسم الغفور بل استخدم اسم الغافر. لما جيد يقول للعبادة الربوبية، ممتاز. طيب هو هنا قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب، الإضافة هنا الإضافة إخوتي الكرام، الإضافة تدل على الاستمرارية. الذنب الإنسان لا ينقطع عن ذنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من من احد الا اخطا او هم بخطيئه الا عيسى بن مريم الا يحيى بن زكريا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا اتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وقال الله تعالى: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. اذا هنا دلاله واضحه لما قال غافر الذنب، الاضافه هنا عمت جميع الذنوب الكبيره والصغيره والتي تستمر، فهو يستمر معها غافرا، كما جاء الرجل في مسند احمد وقال: ربي اني اذنبت الذنب فاغفر لي. قال: عبدي علم ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا اني قد غفرت له. غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب الذي مضى وقابل التوب، يعني لو وقع المكلف في ذنب اخر ثم تاب الله عليه، لان الحديث طويل في مسلم فيه جزئيه يقول فيها: ومن تاب الله عليه. ولذلك قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. غافر الذنب وقابل التوب، وايضا توبه العبد لابد ان نفهم توبة العبد لابد أن نفهم أنها محفوفة بتوبتين: توبة سابقة من الله وتوبة لاحقة. التوبة السابقة للتوفيق للتوبة، والتوبة اللاحقة قبول التوبة، وهذا من الله لتعلم الأولية والآخرية لرب البرية سبحانه جل في علاه. قال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لما يقول هنا شديد العقاب، أيضا بعدما ناسب بعدما ذكر المغفرة وناسب بعد ما ذكر بالتوبة، كأنه قال: لا تنسوا لا تتغافلوا، فهو شديد العقاب. كما قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذا قال شديد العقاب لمن تمرد، لمن طغى وبغى وتكبر وتجبر وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، وعتى على أوامر ربي جل في علاه، وكفر برسله وجحد بآياته، فإن الله شديد العقاب. شديد العقاب ذي الطول سبحانه جل في علاه. قال ابن عباس: يعني السعة والغنى ذي الطول، يعني معنى أنه المتفضل على عباده لم تطول عليهم بما هم فيه من المنن والأنعام والأنعام التي لا يطيقون الشكر القيام بالشكر بها. ذي الطول الغنى والجد، وأنه جل في علاه بيده خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فإن الله جل في علاه يغدق النعائم على عباده. لذلك قال ذي الطول لا إله إلا هو، هذه قضية الكون الكبرى. لا إله إلا هو، هذه قضية الكون الكبرى. قال ذي الطول لا إله إلا هو قد الكون الكبرى، وهو أن الله تعالى هو الواحد الأحد لا معبود بحق إلا الله، وإليه المصير، إليه رجوع الجميع، وأن الله تعالى يوقف الجميع بين يديه ويحاسبهم على كل صغير وكبير ودقيق وجليل. فانظر إلى الآية العظيمة هنا: غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يعني أيضا هذا من باب التخويف: إليه المصير، سترجعون وتأوبون إلى ربكم جل في علاه، فاعملوا الخير حتى لا يصيبكم ما يصيبكم من العذاب والمهانة والذلة عند الحشر بين يدي العباد جميعا، وتقفون أمام الله جل وعلا ماثلين بأعمالكم، وعليها ستجزون إما إلى جنة وإما إلى نار. الحمد لله ختم الله لنا سورة الزمر، ولله الحمد منا، افتتح لنا سورة حميم، هذه الآيات الثلاث، الفائدة الأولى إثبات علو الله جل في علاه. مهما عظم الذنب إن ورد الندم غفره الله جل في علاه، مهما عظم الذنب فإنه يدخل في جميل عفوه وعظيم كرمه فيندثر. مهما عظم الذنب كما قلت، من تاب الله عليه، وإن عظم الذنب. إثبات البعث والنشور، إثبات البعث والنشور، هذه المسألة الأولى أو الدرس الأول. ختم الله لنا سورة الزمر وافتتحنا سورة حميم. نعم، لو في أسئلة تفضلوا حتى